لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فينبغي أن أبدأ قبل كل شيء فأعتذر عن غيابي عن هذا الدرس في يوم الاثنين الفائت. ولا شك أن غيابي كما تعلمون كان لعذر قاهر، ولعلكم جميعا كنتم أيضا غائبين عن هذا المسجد آنذاك، فقد كنا في تشييع جنازة شيخنا الراحل رحمه الله تعالى الشيخ حسن حبنكة، وشغلنا هذا الشاغل، بل شغل كثيرا من إخواننا عن كثير من واجباتهم وظروفهم وأعمالهم، ولا ريب أنها مصيبة. ولست أعني بالمصيبة فقد شخص أو المحبة التي انقطعت عنها روافد اللقاء، هذه مصيبة دنيوية بسيطة، ولكني أقصد بالمصيبة الفراغ الذي تركه وفاة هذا الشيخ الجليل، الذي كان يتمتع فعلا بصفات نادرة في نطاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من وعي دقيق عميق وحكمة عالية وتثبت في الأمور، إلى جانب العلم الغزير، وإلى جانب العمل، وإلى جانب التاريخ الطويل الذي صنعه بجهاده ودعوته ودروسه وعلمه. لا شك أن فقد مثل هذا الرجل من مثل هذا البلد يترك فراغا كبيرا ويترك ثلمة خطيرة، ولكن الرب الذي هيأ لهذه البلدة هذا الإنسان الذي اتصف بهذه الصفات هو الرب الذي لن يتخلى عن هذه الأمة أيضا، وسيعوضها عن مصيبتها خيرا إن شاء الله تعالى. ولا مانع بهذه المناسبة أن يقرأ كل منا فاتحة الكتاب ويهديها إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ثم إلى روح فقيدنا رحمه الله تعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أبدأ بالإجابة على سؤال وردني من الأسبوع الفائت، له طبعا علاقة بدرسنا، وسؤال آخر وردني الآن أقول في التعليق عليه ما أقوله يبدو في كل درس: لا نجيب إلا على الأسئلة التي لها علاقة بدرسنا هذا. في كل أسبوع أقول هذا الكلام، ومع الأسف تريدني أسئلة كثيرة لا علاقة لها بالدرس. من شاء أن يسأل أسئلة عامة فليسأل عنها في درس يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة، فذلك درس مفتوح للإجابة على الأسئلة المختلفة للإخوان. السؤال الثاني، وهو سؤال طرح في الأسبوع الماضي، يقول الأخ السائل: ما الفرق بين النور والضياء الواردين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي نشرحه؟ الفرق بين النور والضياء فرق دقيق في اللغة، هو أن الإنسان إنما يقول عن الشيء مضيء أو ضياء إذا كان النور ينبثق من جوهره، ويقال عن الشيء نور أو منير أو مستنير إذا كان هذا النور ينعكس عليه من جرم آخر. فأنت في اللغة العربية لا تقول عن الغرفة غرفة مضيئة إلا على سبيل المجاز والمبالغة، وإنما تقول غرفة منيرة. ومن هذا القبيل قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. لما نسب الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض إلى ذاته، عبر عن الضياء الذي في السماوات والأرض بماذا؟ بالنور، لأن نور السماوات والأرض ليس منبثقا من السماوات والأرض، ولكنه آت من الله عز وجل، فذلك نور السماوات والأرض وليس ضياء السماوات والأرض. هذا المعنى، نعم هذا المعنى هو الفارق، وهو الذي يذكرنا به الأستاذ دائما القرآن ما سائر على هذا التفريق. لذلك يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ويقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وصف القمر بالإنارة لأن نوره ينعكس عليه من غيره. فهذا أيضا هنا يبالغ أو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر الذي هو في ظاهره مر بأن في جوهره البركة، في جوهره الضياء وأسباب السعادة. فلم يقل نور ليوضح لنا بأن الصبر وإن كان في ظاهره مرا صعب المراس، ولكن جوهر الصبر وحقيقته يهب الإنسان الضياء والسعادة. ولو قال الصبر نور لكان معنى ذلك أن ما يأتي به الصبر من الحسنات يأتيه من غيره، فاقتضت المبالغة في مدح الصبر وفي الثناء عليه بيان أن ما في الصبر من فوائد إنما ينبع من ذات الصبر. نعود إلى درسنا إذن، نقرأ نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وصلنا في تفسير هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وذكرنا في الدرس الفائت جزءا من معنى هذه الكلمة العظيمة. قلنا إن القرآن يتصف بصفتين لعلك تظنهما متناقضتين، فالقرآن فيه الضياء الساطع وفيه النور للناس، ولكن القرآن في الوقت ذاته يدفع بعضا من الناس في طريق الضلالة وفي طريق النسيان. وهذا معنى قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهل القرآن هكذا بشكل عشوائي يختار طائفة من الناس فينير لهم الطريق، ويختار طائفة أخرى فيظلم عليهم الطريق؟ لا، القرآن يقدم الغذاء المناسب للإنسان، فالإنسان الذي يريد أن يعلم الحق والذي تجرد عن الأهواء والعصبية وأقبل إلى هذا الكتاب ليتفهمه وليتعرف على جوهره، فإن هذا القرآن يكون له ضياء، وهذا القرآن يهديه إلى صراط الله عز وجل وإلى الحق. أما الإنسان الذي أعرض عنه أو الذي أقبل إليه وهو غير طاهر القلب والنية والطوية، أراد أن يقرأه ليتبين ما قد يرى فيه من نقائص بزعمه، ليلتقطها ثم ليشكك بها المسلمين كما يفعل بعض الناس، فإن القرآن لهؤلاء الناس يسبب ظلاما فوق ظلام قلوبهم، ويجعل الله عز وجل من هذا الكتاب عقوبة عاجلة لهم. وهذا معنى قول الله عز وجل: وهو عليهم عمى، الذين كفروا والذين لم يقبلوا على هذا القرآن إقبال الإنسان المتفهم المتجرد. ونحن نلاحظ هذين المعنيين في شخصين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في شخصين من العرب، أحدهما الوليد بن المغيرة أمسك بصحيفة بل بصحف من كتاب الله وأخذ يقرأ وسمع كلام الله عز وجل من فم رسول الله مباشرة، ولكن سماعه لهذا الكتاب العظيم ما زاد ضلاله إلا ضلالا. لماذا؟ لأنه وهو يسمعه يحس بغرابة شأنه وبعلو هذا الكلام، ولكنه بدلا من أن يفكر من قائل هذا الكلام وهل يمكن أن يكون بشرا، أخذ يفكر بماذا ننعت القرآن أمام عامة الناس حتى لا يتأثروا به ولا يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فكان هذا القرآن عمى على قلب الوليد بن المغيرة، وأمسك عمر بن الخطاب في صحيفة قرآن وأخذ يقرأ وأخذ يتأمل كما تأمل الوليد ابن المغيرة، وكلاهما عربي وكلاهما يفهم اللسان العربي وكلاهما يتمتع بإحساس، وكان إحساس عمر كإحساس الوليد ابن المغيرة. ولكن لما قرأ عمر هذه الصحيفة بتجرد وبدون عصبية سابقة وأراد أن يتبين هوية هذا القرآن، كان هذا القرآن نورا في انسكب في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسرعان ما طوى الصحيفة وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه. فهذا جزء من معنى هذه الكلمة العظيمة: والقرآن حجة لك أو عليك. نتابع تفسير هذه الكلمة ونوضح مزيدا من معناها، فنقول: لو أن الله عز وجل لم ينزل على عباده هذا الكتاب ليعرفهم فيه على الكون الذي من حوله، وليقص عليهم خلفيات هذه الدنيا، وليعرفهم على هوياتهم من أين جاءوا وإلى أين يذهبون، ويعرفهم على وجود الله عز وجل ويحدثهم عن صفاته. لو لم يتنزل القرآن وفيه هذه القائمة من المعارف يقدمها للإنسان لما كلف الله عز وجل عباده شفطا، ولما حملهم تكليفا، ولما جعل أمامهم عقابا من النار ولا جزاء من الجنة يوم القيامة. ولكن الله عز وجل لما أنزل على عباده هذا الكتاب فيه تعريف بهوية الإنسان، ثم فيه تعريف بالكون الذي حوله، ثم فيه بيان للعلاقة التي بين الإنسان وهذا الكون، وفيه بيان للقصة القديمة لنشأة الكون والإنسان، ثم فيه بيان لوجود الله عز وجل ودلائله، ثم فيه إنذار وإخبار عما سيلقاه الناس جميعا بعد الموت، بعد أن أنزل الله على عباده هذا الكتاب وفيه هذه المعلومات. أصبح الإنسان موضوعا تحت رقة التكاليف، وأصبحت عنقه خاضعة أسيرة للأوامر والنواهي، ولم يعد له عذر في أن يصرف نفسه عنها. فمن هنا كان القرآن حجة على الإنسان. لا يستطيع الإنسان يوم القيامة أن يقول: يا ربي لم أعلم ولم أطلع ولم يقل لي أحد فأنا معذور، لأن هذا القرآن يكذب. القرآن موجود بين ظهرانينا، ينطق بلسان مبين، وفيه المعجزة الباهرة أنه لا يمكن أن يكون كلام بشر، فهذا القرآن يكذبه. يأتيه القرآن كما ورد في الصحيح ليثبت له أنك قد كذبت يا ابن آدم. فهذه هي الحجة: أنا الحجة عليك، لقد كنت أمامك فأعرضت عنه. ولكن هل يبقى القرآن حجة دائما على الإنسان؟ هو في أول أمره حجة علينا، فإذا أقبل الإنسان على هذا القرآن فتأمله وتدبره كما يأمر الله عز وجل، ثم نظر فأيقن أن هذا ليس كلام بشر، ثم نظر فآمن بوجود الله ووحدانيته، ثم ازداد تأملا فآمن أن هذا الكون صفحة من دلائل وجود الله عز وجل، وأنه إنما يدل على حكمة الخالق الباهرة، ثم تأمل فتعرف على نفسه من خلال هذا القرآن: عبد مملوك لله عز وجل، يسرح ويمرح في هذه الدنيا ولكن ضمن حدود، خارج هذه الحدود لا يستطيع أن يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا ذهابا ولا مجيئا، هو فيما يتعلق بحريته كتلك الشاة التي أثبت في عنقها زمام طويل، قد يكون هي تستطيع أن تتحرك وتسرح وتمرح ضمن حدود طول هذا الزمام، فإذا تجاوزت هذه الشاة هذه الحدود لم تستطع أن تذهب ولا تجيء. أيقن الإنسان هذا كله، وعندئذ قال: اللهم أسلمت نفسي إليك وآمنت بك ورضيت بك ربا ورضيت بإسلامك دينا، وأنا مؤمن بكتابك، أحل حلاله وأحرم حرامه وأطبق أحكامه قدر استطاعتي. إذا قال هذا وصدق الله في هذا العهد فإن القرآن ينقلب فيصبح حجة له بدلا مما كان حجة عليه. فإذا رحل عن هذه الدنيا وأقبل إلى الله سبحانه وتعالى، وصلته بهذا الكتاب وثيقة، لم يخالف هذا العهد قدر استطاعته، فإن عليه وسلم ويأتي هذا القرآن حجة له. فهذا هو معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. لم يدع القرآن عذرا لأحد من الناس يقول: يا رب لا أعلم لا أعلم. لم يدع القرآن حجة لأحد. ولقد ورد في الصحيح أن الإنسان إذا مات وسوي عليه التراب وانصرف عنه أهله وإنه يسمع قرع نعالهم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ولا تسألوا كيف يسمع قرع نعالهم، لأننا لم نمت بعد ولم نعش هذه اللحظة ولم نعد إلى الدنيا حتى نقول كيف إن أحدنا يسمع قرع نعال أهله إذا انصرفوا من القبر. ولكني أقول لسوف نرى ذلك، لسوف نجد مصداق ما يقوله رسول الله بالكيفية التي لا نعلمها الآن، لأنها حياة برزخية لا توجد لها مقاييس تخضع لمقاييس حياتنا هذه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا انصرف أهله عنه وإنه يسمع قرع نعالهم أرسل الله إليه ملكين يسألانه: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم وما هذا الكتاب الذي تلاه عليكم أو بعث به إليكم؟ يسأله عن كتاب الله عز وجل. فطبعا كما يقول عليه الصلاة والسلام: الكافر أو الساهي أو الضائع أو الملحد يقول: لا أدري لا أدري. وفي رواية صحيحة وهو حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها لا أدري، تعبير عن شدة رعبه من هذا السؤال. فيقال: لا دريت ولا تليت. هل يعذرونه عندما يقول لا أدري؟ لا يعذرونه، لأن القرآن حجة عليه، تلي القرآن على مسامعه، إن في المذياع وإن في المساجد وإن من أفواه الناس وإن رأى المصاحف في المكتبات وهنا وهنا فأعرض عنه، القرآن كان بين يديه وكان باستطاعته أن يتأمله، ولكنه لم يتأمله. فتلك حجة عليه، وأقوى وحسب ذلك معصية بل كبيرة من الكبائر يعاقبه الله عز وجل عليه. أرأيت لو، ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا جنديا أرسل بمهمة إلى مكان ثم جاءه كتاب من قائده الأعلى فأخذ الكتاب ولم يفضه، نظر إليه وألقاه وأعرض عنه ولم يلتفت إليه، فضلا عن أن ينظر إليه فيطبق التعليمات الواردة فيه، لا ريب أن عقوبة هذا الجندي على الإعراض عن هذا الكتاب تفوق عقوبته على الإعراض عن التعليمات الواردة في هذا الكتاب. شيء واضح. كتاب أرسله الله إلى الصفوة المختارة من خليقته، وهذه وحدها مزية شرف بها الإنسان ووسام ارتقى به الإنسان إلى أعلى درجات الشرف. ليس شيئا بسيطا أن يخاطبك رب السماوات والأرض فيقول لك يا عبدي يا ابن آدم يا بني آدم، ليس شيئا يسيرا هذا أن يضعك أمامه ويخاطبك. وهذا الشرف لم ينله أي عالم من العوالم غير الإنس والجن، غير الثقلين. هذا الشرف الكبير العظيم العجيب الذي ناله الإنسان أن يسحقه ويعرض عنه ثم لا يلتفت إليه، شيء كبير جدا في ميزان العقوبة التي تنتظره يوم القيامة. ولذلك كان القرآن حجة عليه. أما الإنسان الذي أدرك قيمة هذه الكرامة وأدرك قيمة هذا الوسام وهذا الشرف وتضاءل في نفسه وتساءل من أنا، من أنا حتى يخاطبني الله بكلمة يا عبادي، وأصبح لديه شعور ذلك الإنسان الذي قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. كلام لا مبالغة فيه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي إن أرضي واسعة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذا الخطاب شرف الإنسان شرفا لا يتخيله العقل أبدا. فانظر إلى الإنسان الذي أعرض عن هذا الشرف كيف يصبح القرآن غدا حجة عليه، وانظر إلى الإنسان الذي ارتقى إلى مستوى هذا الشرف وشعر بالزهو وبالنشوة كما شعر هذا الشاعر وشعر بمنة الله عليه، فأقبل إلى هذا الكتاب يحلل حلاله ويحرم حرامه ويقدره حق قدره. هذا القرآن حجة له يوم القيامة. وأنا إن أعجب فما أعجب لشيء كعجبي من المسلمين الذين أقبلوا إلى هذا القرآن الذي هو كتاب الله المنزل لتبين هذه النقاط التي حدثتكم عنها. عندما يأتي بعض الناس إلى هذا الكتاب فيسخرونه لعكس المعنى الذي أنزله الله عز وجل من أجله. أصبح القرآن عند كثير من الناس إما شعار حزن أو شعار فرح. ولست أتكلم الآن عن القرآن الذي يتلى في المآتم، أتكلم عن شيء أعظم وأطم. إذا وقعت المصيبة وتوفي أحد في دار من الدور، بمجرد أن تقع الوفاة، وأنا طبعا أتحدث بصورة عامة لا أتحدث عن شيء خاص، تجد أنهم وضعوا المسجلات ووضعوا أشرطة القرآن وأخذ القرآن يتلى ها هنا وها هنا، ومن الذي ينتبه ومن الذي يصغي؟ كلهم في لغطهم وكلهم في حديثهم، هذا في بكائه وهذا في حزنه وهذا في انشغاله وهذا في تدبير أمره وهذا في لهوه، والقرآن يتلى. لماذا يتلى؟ حتى يعلموا أن ها هنا وفاة. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم لا تنزل غضبك علينا، والله إن هذا مبعث غضب، والله إن القرآن لم ينزل لهذا أبدا، وهذا إساءة بالغة إلى كتاب الله عز وجل. ذكر فقهاؤنا أن الرجل إذا أراد أن يجلس في السوق حيث يشتغل الناس بتجاراتهم وأعمالهم، فوضع كرسيا وأخذ يتلو القرآن جهرا، فإنه آثم. لماذا؟ لأنه بذلك يضطر الناس إلى ارتكاب المعصية، هم في أسواقهم وفي تجاراتهم وفي أعمالهم، أن يتعطلوا فيجلسوا لا يتأتى ذلك منهم. إذن لابد أن يعرضوا عن كتاب الله عز وجل. وحسبك بهذا إساءة بالغة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، حسبك بهذا إساءة بالغة إلى كتاب الله. نعم أنا أنكر، والحق أحق أن يتبع، أن يتلى القرآن ها هنا وها هنا وها هنا على المآذن والأسواق، لا هي صاخبة في ضجيج، وأي شيء يتلى الحرف الواحد منه إن وزنته بالكون كله كان الكون كله هباء أمام حرف واحد من كلام الله عز وجل. فانظر إلى مدى الامتهان لكتاب الله عز وجل. تتلى كل آية تتلى في كتاب الله عز وجل من شأنها أن تنخلع لها القلوب، ومن شأنها أن تذيب النفوس، وأن تحيل الإنسان حسرات. آيات تهديد، آيات وعيد، آيات تصوير لأحداث القيامة، آيات تصوير لجلال الربوبية، كل هذا يتلى ونحن ساهون لاهون نتحدث عن أحزاننا وأفراحنا ولهفنا وما إلى ذلك. نسأل الله العفو والعافية. اللهم اغفر لنا آثامنا يا رب، اللهم لا تهلكنا بسيئات أعمالنا. إن التقاليد التي جاءت وغزت المسلمين في بيئاتهم وبيوتهم تقاليد مهلكة، تقاليد فيها ما يشبه السم الناقع، تقاليد ربما كانت خطرا على إيمان الإنسان. فيا عباد الله، قاوموا هذه التقاليد ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، قاوموا هذه التقاليد بالحكمة، بالحكمة، بالأنا، ببث الوعي، بتصعيد الوعي الإسلامي إلى المستوى الذي يدعو إليه الإسلام. هذا يجعلنا في خوف شديد من أن نكون ممن سيصبح القرآن يوم القيامة حجة عليه. لماذا كنت تعرضني لله والساهين؟ لماذا كنت تملأ الفضاء بآياتي وتملأ ما حولي من الساهين واللاهين والعاصين والمدبرين عني؟ لماذا؟ ألا يكفي أن يعرض الناس عن القرآن دون أن يتلى؟ ألا يكفي أن يعرض الناس عن القرآن وهو مطوي؟ ألا بد من أن نعرض عنه وهو منشور وهو يتلى وهو يدخل في الآذان؟ هذا تحد لا يجوز، هذا شيء غير المآتم. المآتم نقول ليست أكثر من بدعة، وإذا وجد جمهرة كبرى تسمع كتاب الله وتتأمله وتتدبر، فربما كان في ذلك ما يرفع الإثم. أما إذا كان القرآن يتلى في مأتم، في حفل، في فرح، في أي شيء، والناس في صخب ولهو ولا يوجد من يستمع، فكلهم آثمون عاصون وربما كانوا معرضون لكبيرة من الكبائر. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، أي كل الناس ينطلق مبكرا من داره، وهذه كناية عن أن كل الناس يسعون في هذه الدنيا ويشتغلون ويكدحون وينشطون. تعبير جميل. كل الناس يغدو، أي لا أحد يبقى في بيته عاطلا عن العمل، ولكن هؤلاء الذين ينشطون منذ الصباح الباكر في مناكب الأرض أصناف بل صنفان: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ما معنى هذا الكلام؟ كل الناس يغدو، وكل هؤلاء الناس إذ يغدون خارجين يدرجون من بيوتهم إلى أنشطتهم وأعمالهم، فكلهم يبيعون نفوسهم لا ريب، لكن هذا البيع أخيرا ينتهي إلى إحدى نتيجتين: إما أن يبيع نفسه من الأسر ومن الشقاء فإذا هي بهذا البيع عتيقة، وإما أن يبيع نفسه إلى الأسر وإلى الشقاء فإذا هي موبقة، وإذا هي أسيرة ورهينة العذاب المستمر الذي لا نهاية له. كيف نفهم هذا الكلام؟ الرجل الذي يخرج إلى السوق ليجمع المال، ليبني العمارات، ليجمع أسباب الفرح واللهو في داره، ليصطاد أسباب الشهوات والأهواء والمجون في ليالِيه، هذا الإنسان ماذا يصنع؟ هذا الإنسان يبيع نفسه في الواقع. هو في الظاهر يمتع نفسه ويجني لها الثمرات، وفي الحقيقة ماذا يصنع؟ يبيع نفسه. انظروا إلى البلاغة النبوية. باع نفسه، ما الثمن الذي قبضه لقاء بيع نفسه؟ الثمن الذي قبضه لقاء هذه الشهوات والأهواء والمجون والنسيان، ثمن بخس يلتمع أمام عينيه عمرا طويلا أو قصيرا في مقياسه الذي يعيش فيه، ولكنه أخيرا عمر قصير قطعا. هذا هو الثمن الذي باع به نفسه. فلما أخذ الشهوات وأطلق النفس وتركها لمن أخذها واشتراها، سوف يتبين غدا إذا استهلك الثمن الذي خدع به، لسوف يتبين أن الثمن نضب وذاب وانتهى، وأن النفس وقعت في أسر لا فكاك لها عنه إطلاقا. هذا معنى قوله عز وجل: أو بائع نفسه فموبقها. قوله عليه الصلاة والسلام: بائع نفسه فموبقها. الآخر الذي نظر إلى كتاب الله عز وجل وفهم قائمة الأوامر والنواهي، فضبط نفسه في صراط الله وأوامره، لم ينحرف يمنة ولا يسرة، رأى الشهوات المحرمة ففطم نفسه منها، رأى السبل المنحرفة التي نهاه الله عز وجل عنها فألجم زمام نفسه عنها، رأى المنكرات التي تتعشقها النفس والتي حرمها الله عز وجل فقطع سبيل النفس عنها. هذا الإنسان إذ يفعل ذلك بنفسه أيضا يبيعها، باعها ولكن ما الثمن الذي قبضه إذ باعها؟ الثمن الذي قبضه عبارة عن ثمن يتكون من ما قاله الله عز وجل عن يوم القيامة، عن جنة الله عز وجل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الثمن هو ذاك الذي قال عنه الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الثمن هي السعادة التي سوف يجنيها غدا. اليوم سوف لن ينال ذلك البريق الذي كان يلتمع في يد ذلك الفاسق أو الكافر أو المنحرف، ولكنه سوف يعيش كما كان يعيشه، ولسوف ينعم كما ينعم سيان. إلا أن هذا الإنسان الذي التزم صراط الله سار من سعادته في خط لا ينحرف عنها يمنة ولا يسرة، يعني أن المسلم يربح بدون أن يبذل رأس مال، لأنه يتزوج ويصعد ويسكن ويرزق ويعطيه الله عز وجل أسباب السعادة كما يعطي الآخرين، ولكنه يعطي هذا الإنسان ضمن نظام ضمن حدود، وربما يلجئه إلى الصبر، وربما يلجئه إلى شيء من المحنة يبتليه الله عز وجل بها، ولكنه أخيرا ينال مثل ما ينال الآخر، لكن ضمن نظام وضمن خط لا يتعدى. إذن ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق أن هذا تنعم بضعة أيام نعمة تركت غصة في حلقه، ثم جاءت من وراء هذه النعمة نعمة النقمة التي أنسته طعمها، ثم لم تفارقه ولن تفارقه إلى آخر العمر إطلاقا. هذا جزء من الكلام الذي يقوله رسول الله، جزء من معنى الكلام الذي يقوله عليه الصلاة والسلام. ولعل الوقت أدركنا، أظن سوف نتمم بقية المعنى إن شاء الله في درس لاحق إذا وفقنا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.